الآن ذكر ابن حجر هنا اللي هو المخالفة، مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه، يعني للثقة أو غيره، أنه أبو بكر. ولكن في استعمالات العلماء لا يقتصر في هذا على المخالف فقط، بل تفرد الضعيف يعد إيش؟ نكار. إذا كان بعضهم يعد تفردات الثقات، فكيف بتفردات الضعفاء؟ هنا جاء بهذه الرواية، لاحظوا رواية ابن عباس إنه روى الحديث اللي هو حبيب بن حبيب أو حمزة، رواه مرفوعا طريق إسحاق، ولكن ثقات أبي إسحاق رووه موقوفا. الآن نأتي إلى يعني هؤلاء الرواة، مثل أبي إسحاق رجل من بحور الرواية، رجل من بحور الرواية كبير، وله أصحاب كثيرون جدا وثقات أثبات مثل شعبان، مثل سفيان وأمثاله وأضرابهم. أيوة. حينما يرون الرواية موقوفة يأتي أبيد وضعيف يرويها مرفوعة، اشترى ممكن. لذلك لاحظوا التعبير ومقابله المعروف، بمعنى أن النقاد يضبطون أحوال الرواية، وكل راوي من هؤلاء الكبار يضبطون أحوال الرواية عنه ورواياته، بمعنى أن الراوي اللي تدور عليه الرواية دائما اللي هو مدار الرواية تكون أحواله كلها معروفة عند مين؟ عند النقاد، فيعرفون ما هو خطأ منه أو ما هو خطأ عليه. هنا الخطأ مين؟ على أبي إسحاق وليس من، يعني بمعنى أن الرواة رواه عنه موقوفا، هو أثبات أصحابه ما سمعوا منه إلا موقوفا، فإذا جاء واحد ورفعه عرف أنه أخطأ، أنه إيش؟ فسموا هذا، هذه مخالفة ولا شك. ليش؟ لأنه بين الرفع والوقف في مخالفة، هذا جعل من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام ابن عباس. هذا إيش؟ في ولذلك إحنا لاحظوا بس بتسمية المعروف، يعني النقاد عندهم ضبط لكل الروايات، لما يأتي هو يقول لا المعروف حديث فلان أو المعروف حديث كذا أو المعروف من رواية فلان أو لا تثبت إلا من رواية، هذا كله يسمى معروفا، بمعنى أنه مستقر عندهم في ذاكرتهم وحفظهم، فتقاس عليه غيره. إذا اختل هذا الأمر المعروف عندهم شوفوا شو حكم بالنكارة. واضح؟ كما أيضا عند التفردات، لأنه لا يحتمل منه مثل هذا الضعيف، لا يحتمل منه التفرد، لا يحتمل. ولذا إذا كان بعض الثقات حينما يتفرد عن كبير أحيانا قد يذكر قصة لأجل ألا يقال لروايته منكر، فما بالك بالضعيف وهكذا. واضح الآن؟ نعم. ولذلك ابن حجر قصره هنا، يقول إيش؟ إنه يعني في الشاذ رواية الثقات أو المقبول، يعني وإذا جاب الثقة والصدوق إلى غير ذلك، لكن في المنكر إيه؟ رواية الضعيف مخالفة، يعني مخالفة رواية الضعيف لرواية الثقات. في الشاذ لا، رواية المقبول لمن هو أرجح منه، لأنه قد يكون أرجح بسبب العدد وقد يكون أرجح بسبب الصفة، يعني قد يكون أرجح بسبب العدد، يعني يكون عدد من الوصف، قد يكون أرجح بسبب الصفة كونه أثبت أو من يعني ألصق بالراوي رواية، يعني هو معروف بالرواية عنه أو راويته وكذا، فهذا يختلف عن غيره. ولذا بيقول إيش في هذا يحرر ابن حجر. طبعا في النزهة نحن نعرف أنه يريد أن يفصل المصطلحات بعض عن بعض على طريقة الحدود والتدقيق فيها، وهذا من أول الكتاب إلى آخره، لكن في التطبيق أوسع من مثل هذا التدقيق. والله ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب، إن حصلت لضام نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. نعم. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن أمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. نعم. وقد تطلق؟ قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. نعم. الآن إحنا عندنا المتابعة طبعاً كتب، عندنا حديث نريد أن نبحث له، هل تابع الراوي هذا الذي نظن أنه تفرد أحد أو لم يتابع؟ طبعاً الشافعي من الأثبات، لكن أيضاً مالك كبير وله أصحاب يحملون عنه، يعرفوا الموطأ 74 رواية من رواة الموطأ غير رواة عن مالك، رواة عن مالك كثيرون جدا، لكن رواة الموطأ سميع الموطأ 74 لجماعة بن ناصر الدين في كتاب كامل سماه إتحاف السالك إلى رواة موطأ الإمام مالك، ثم جمع من العلماء كتبا في اختلاف الموطأات، يعني الغافقي في مسند الموطأ جمع، ثم ابن عساكر قبله بن عبد البر في التجريد ذكر فروق الموطئات، ثم ابن عساكر والدارقطني قبلهما جميعا اختلاف الموطئات للدارقطني، ومنهم ايضا لابن عساكر ومنهم لابن عبد البر في التجريد الى غير ذلك، حتى ولي الله الدهلوي في بستان المحدثين ايضا ذكر طرفا يعني أشياء، وتكلم عن قريب من 20 رواية إلى آخره. والأصل في هذا كتاب الإتحاف. الآن لما ننظر مالك، جاء الشافعي وروى في الأم عن مالك هذا الحديث بهذا اللفظ، فظنوا أن الإمام الشافعي قد تفرد به عن مالك، فعد من الغرائب، يعني في إشارة استفهام. ليش؟ لأنه قالوا وين أصحاب مالك عن هذا، ولعل الشافعي روى شيئا هو ظنه، فجمع رواية يعني لفظ على غير لفظ مالك، هذا المقصود. واضح؟ فجاء بهذه الرواية اللي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني كمال الشهر. طيب الثاني جاء لما بحثوا وجدوا أن مالك أن الشافعي رحمه الله قد توبع من قبل القعنب، والقعنب من الأثبات، روى عن البخاري، البخاري روى عن القعنب بهذه الرواية، إذن يدل على أنها إيش؟ أيوة، وهي متابعة تامة، شاركه في شيخ القعنبي. ثم أيضا ليش لما نقول فقدروا غير كملوا، لاحظوا هنا قال فقدروا 30، هنا قال فكملوا 30، ها هنا فأكملوا عدة شعبان 30، في رواية فقدروا له وقف. شو الفرق؟ يعني في إشكال في المعنى؟ دلالتها أوسع. دلالة فقدروا بمعنى ضيق. شو بده يكون؟ 29 صح؟ نقول ضيقوا فقدروا له ضيق، لكن نقول فأكملوا عدة 30 صار إيش؟ عكس. لاحظنا؟ نقول اقدروا ضيقوا، نضيق ماذا؟ نضيق شعبان ولا نضيق رمضان؟ هذا فقدروا له يعني ضيق. شو صار؟ تضيق على ماذا؟ على شعبان ولا على رمضان؟ إذا قلنا اقدروا ضيقوا صار إيش؟ بدنا نأخذ يوم، هذا اليوم هو متردد بين كونه أن نجعله من رمضان أو أن نجعله من شعبان، فنغم عليكم. أيوة، لاحظوا لما جاءت الرواية هاي فأكملوا العدة 30، والشافعي اختار لأجل أنه ليش؟ لأنه إلحاقا بالأصل، واضح؟ يعني الآن الشهر بظل مين أولى، نكملها مع الشهر ولا نستعمل شهر جديد؟ مين الأصل؟ نكمل، واضح؟ فجاءت الرواية لك اختارها. لما جاءت الرواية الثانية اللي هي لاحظوا هنا فقدروا له، ها الثاني فقدروا 30، خلاف ما يتبادر إلى الذهن صار. إذا صار التضييق على إيش؟ أنه ما نأخذ من شعبان بالمعنى، وإنما نأخذ مما بعده، لأنه الأصل أن يلحق بما هو يعني بشعبان، واضح؟ ما خرج شعبان لأنه دخل بيقين، نخرجه بيقين. شو اليقين؟ إكمال، واضح؟ الإكمال هو اليقين، هذا هو السبب في مثل هذا الاختلاف في قضية الألفاظ. وضحت الآن؟ وجدوا أنه فعلا يعني أصحاب مالك رووا فاقدروا له، الشافعي قال أكملوا العدة 30، لاحظوا فكملوا 30، ها فكملوا 30، فاقدروا 30، عرف أنه المراد الإكمال، واضح؟ وعرف أن المراد إيش؟ الإكمال، فأنهم يعرفوا فأكملوا عدة شعبان 30 صريحة في حديث أبي هريرة، واضح؟ كذلك في حديث أبي هريرة. إذن الشافعي رحمه الله يبدو بحسه أنه لما اختار هذه اللفظة هذه الرواية، وأكيد أنه يعرف الروايات عن مالك، أكيد وأن مالك يروي، لكن إيش اختار؟ أنه اللي هو الذي يتمشى مع عموم الروايات ما هو إكمال، ولذلك اختارها فأخرجها وتوبع، مدام توبعتم وتابعتها. الآن لاحظوا الشافعي من ثقات الأثبات حتى في الموطأ، صحيح حمله وهو صغير لكن بلغ من العلم مبلغ، وكان متقنا حتى إن مالكا أعجبته قراءته لما كان يقرأ عليه، لما قال له ائتي بمن يقرأ لك، قال له أقرأ إن أعجبك، يعني قرأت، وإلا أتيت بمن يقرأ، لأنه صغير يعني في سنه لكنه في غاية الوعي رحمه الله. فهذا هو السبب. إذن مالك له رواة هم يرون فقدروا له، جاء الشيخ كمل 30 وتوبع بمن، ولما يتابع واحد باللفظ معنى ذلك رفعنا عنه وين؟ أيوة الوهم، رفعنا بارتفع الخطأ، ظن الوهم أو الخطأ بارتفع. ليش؟ لأنه مش معقول هو أخطأ الثاني يخطئ. طبعا هذه الطريقة العلماء بيختبروها كيف؟ لما بنبحثوا ونشوف لو الرواة جاءوا على أكثر من لفظ وثقات، معنى ذلك الاختلاف من وين؟ من هو ولا من الراوي؟ من الراوي، واضح؟ يمكن يكونوا ثقات، نعرف انه من الراوي، مش الحديث ابي اسحاق في شيبتنا هون، عبد الاضطراب ليس من الرواة عنهم، وانما من ابي اسحاق، مره بسنده، مره من بيحملوا على كل واحد، مره على عائشه، مره على ابن عباس، مره على يعني كل مره على واحد علي والى اخره. اذا ايش؟ مره مرفوع، مره موقوف. إذا اضطراب ليس من الرواة وهم ثقات أثبات، إذا منه. هذه طريقة في النقد عندهم حينما يختبرون. فلا لما جاءوا هنا مالك إذا روى على وجهين، ويبدو أنه كما سمع دروا له أكملوا عدة سبعة ودروا أكملوا عدة 30. إذا هذا هو واضح، هذا يدل على عدم الآن متابعات. مدام تامة، غالبا المتابعات تامة يعني تكون مدام أنه واحد موافق لواحد وفي الرتبة، شايف من الأثبات، والقعنبي أيضا من الأثبات في هذا، شو صار الحديث في غاية القوة، اثنين من الأثبات يتوافقوا، معنى ذلك انتفى الوهم، انتفى. هذه متابعة تامة قوية جدا. ثم إذا وافقوا في الشيخ ومن فوقه، يعني الآن هنا المتابعة تامة، مين؟ الشافعي والقعنبي عن مالك، إذن هذه تامة لأنه وافقوا في الرواية عن شيخه. لو كانت المتابعة لمالك فمن فوقه؟ ناقص، قاصر، واضح؟ مالك أو من فوق قاصر بأصل السند، هذه متابعة. طيب إذا كان اختلفت الصحابي سموها شاهدا، سموه شاهدا، سواء كان باللفظ أم بالمعنى، مدام أنه المعنى واحد سموه شاهد. يعني كأنه هل هو التصرف من الرواة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، أو من النبي صلى الله عليه وسلم يلون العبارة أحيانا لتتضح، فهذا معروف عند العلماء. طبعا المتابعات يعني إلها تقسيمات كثيرة، يعني أرجو إذا أردتم موجود في مبحث كتاب تخريج واضح في فن التخريج، مبحث الاعتبار في تقسيم للمتابعات، ترجعوا له يعني يحتاج إلى شرح طويل، ممكن إن احتجنا نشرح. واعلم أن تتبع طرقي، واعلم أن تتبع طرقي من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. نعم، يعني الاعتبار هذا اللي هو البحث، هذا ايش؟ اعتبار سموه ابن عبد ابن الصلاح. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم ان الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل اليه. ليس قسيما، لا، والاعتبار يعني لمعرفة المتابع والشاهد، وليس هو يعني قسيم لهؤلاء، هو لمعرفة. إذا قال هيئة التوصل، عملية البحث فمعرفة أن هذه متابعة قاصرة أو شاهد، هذا إيش نسميه؟ والاعتبار. زي ما نقول الأصوليون صبر تقسيم، يعني نعرف أن هذه العلة تصلح أو لا تصلح إلى غير ذلك، هذا هو كل. وعن البحث قال هو في الجوامع المسانيد والأجزاء إلى آخره، في كتب الحديث كلها، يعني لا يقتصر عليها، سواء كان جوامع مسانيد أم أجزاء أم معاجم أم سنن، أم كل هذا إيش يسمى اعتبار. زي ما اليوم تبحث وين في الموسوعات محوسبة، هذا إيش يسمى اعتبار. من أسهل ما يكون الآن الاعتبار ترى، بس من أصعبه أنك تنظمه وتكتشف أحيانا خطأ، لأن أحيانا قد يأتيك خطأ في الإدخال فيعطيك إيش نتيجة مغايرة فينتبه لها. وزير جميع ما تقدم من الأقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه من أقواف المرجع، لأن إذا ما عرفنا تصير مشكلة. يعني لما أستطع أن أرجع بالقرائن الموجودة بتوقف، واضح؟ والقرائن كثيرة جدا، قرائن الترجيح كثيرة جدا، والعلماء ذكروا منها يعني موجود عند الحازمي ذكر 50 وجها، وأتمها العراقي إلى 120 أو أكثر من 120 في التقييد والإيضاح. تقييد الإيضاح على القرائن مجموعة، لأن منها ما يتعلق بالسند، منها ما يتعلق بالمتن، منها ما يتعلق بهما جميعا. يعني في هذه قرائن تحصل محتاجة عن المعارضة، ولذلك في باب مختلف الحديث أيضا نحتاج إلى مثل هذه القرائن للجمع والترجيح. نعم. ومئة وعشرون طبعا هذا هو ذكر، وهي قد تكون إيش أكثر من هذا، يعني أكثر من 120 وجها، قد تصل أكثر مما تعدى 200، والله أعلم. يرحمك الله بعد حمدك. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. هاي حيثية أخرى، يعني هذه قبول ورد، هذه حيثية. الآن يقسم من حيثية جديدة ليش؟ من حيث العمل وعدم العمل. طبعا هذا تفصيلات كثيرة جدا، وقد تخرج عن موضوع الصحيح وعدمه، أنه له اعتبارات أخرى غير الصحة وعدمها. نعم. هات. لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر مضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مثليهما بغير تعصف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. يعني الآن إحنا عندنا، الآن عندنا معمول به وغير معمول. إذا عمل به فهو محكم، ما عمل به مختلف، يعني فيه عوض قصدي. الآن السنة معظمها محكمة، لذلك لما قال علي عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب قال سيأتيكم أقوام يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن. ليش؟ لأن القرآن حمال ذو وجود، القرآن أما لا وجود. إذا فأما الذين في قلوبهم زي أما السنة فمحكمة، السنة محكمة. طيب، والمحكم يقال في مقابل أيضا، المحكم يقال في مقابل أيضا المنسوخ. يعني هذا محكم بمعنى سليم، مش بس من المعارضة، وسليم من النسخ. واضح؟ إن لم يقتصر تقتصر السلام على المعارضة، بل سلم من النسخ. وهذا الملحظ مهم جدا، وهو الذي حمل من صنف في الأبواب. وتعرفون التصنيف في الأبواب شو يراد منه؟ على الله الأمة فقه، يعني مثل المصنف من أبو شيبة والرزاق والكتب السنن والجوامع إلى غير ذلك. طيب لما يأتون بعد الأحاديث بالآثار كلام أخبار الصحابة ومن بعدهم؟ إنما يوردون هذه الآثار وبما في البخاري، البخاري فيه آثار كثيرة جدا، 1600 أكثر من 1600 أثر بخاري. ليش؟ لبيان أنه محكم ومعمول به ولم يلحقه الناس. الآثار مهمة وغير مهمة جدا. لذلك لاحظ الحافظ الكبير إمام العلم جبل له المصنف في حديث الآثار ابن أبي شيبة، وهو الكتاب العظيم، الكتاب من أعظم كتب السنة. ليش؟ فتح الباب لغيره. أيوة، هذا لبيان أنها محكمة وعمل بها هذه الأحاديث ولم يلحقها نسخ. مدام عمل بها معنى ذلك سلمت من إيش كمان؟ المعارض، واضح؟ أيوة. الآن وذلك قالوا أبجد كذا، هذا هو الأصل. إن عورض إما أن يكون معارض مقبولا أو أن يكون مردود. إذا كان مردود ما عندنا مشكلة، خلاص ما بتأثر. قد يقول قائل كيف الشافعي رحمه الله بيقول والحديث حجة بنفسه؟ لا شك هو حجة بنفسه، لا يحتاج عمل عامل، بس إحنا بهمنا عمل العامل. لما؟ لنعرف أنه محكم فقط، واضح؟ وإلا لا يحتاج إلى أن واحد يعمل به حتى نقول أننا نحتاج به، لا. لكن عملهم به دليل على أيوة أنه ثابت ومحكم من هذه الحيثية. الآن إذا صار معارضة، وأنا أقول إذا عورض بضعيف ما بيأثر لأنه مخالفة الضعيف ما بتأثر، هذا حقيقة أحيانا قد يعني كلها وجه. وذلك في باب العمل أحيانا قد تجدهم يعملون بالحديث الضعيف ويتركون حديثا صحيحا قويا. طيب ليش؟ لأن باب العمل يختلف عن باب الاحتجاج. يعني هناك أحاديث ثبتت والعلماء لهم كلام فيها المعارضة، يعني تركوها لأسباب تقتضي ذلك، وهناك أحاديث ضعيفة عملوا بها. فمن هذه النقطة يعني ضعيف وعملوا به، وصحيح وتركوا العمل به، وجد هذا. هناك رسالة قدمت أسباب ترك المحدثين العمل بالحديث، يعني اللي هو أسباب ترك الفقهاء المحدثين بعمل الحديث. السبب يوجد ما هو أقوى منه في عمومات في قضايا أخرى، واضح؟ هذا موجود عند العلماء. يعني بعض الأحاديث ضعف في الوجه، لكن تجد ممكن عليه الإجماع أو الاتفاق، موجود. فالآن لما بيجي عليه بيجي حوله إجماع، نعمل به ولا ما نعمل؟ إذا نخاف الإجماع، الإجماع دليل. ها؟ ودليل كتاب. أيوة. لا هو الإجماع يعني الدليل، شوف الكتاب والسنة والإجماع عليهم، فدليل يستمع دليل التبعية ليس أصلي. طيب والقياس لا يصار عليه إلا عند الحاجة. إذن يعني مثلا نجيب مثال الموطهر لا ينجزه شخص إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. انعقد الإجماع لما انعقد؟ انعقد على هذه الزيادة، أنا لا تثبت، فلاش ولا طريق حتى مش ضعيف أشد منه. ومع ذلك الإجماع منعقد على صحة مضمونها. طبعا إذا إحنا بدنا نحتج، إما أن نقول نحتج بقول الإجماع، والإجماع عادة حجة لأنه لابد له من مستند، سواء كان عرفنا أم لم نعرفه. لكن هل يلزم أن تكون هذه هي مستند الإجماع؟ لا يلزم، بيكون استقراء أو غيره. لكن لما انعقد الإجماع على صحة مضمونها صارت إيش؟ صارت صحيحة، صارت هذا على غير طريق المحدثين، صار طريق مين؟ الفقهاء من باب الاستدلال. ولا إحنا نخلي صحيح بالإجماع؟ سؤال طرق أخرى، إجماع أو الرؤى أو لا، هذا باب ثاني. لكن كون الإجماع انعقد على صحة مضمون هذه الرواية صارت عندنا زي ما نقول قضية مثلا شيء متواتر، ثبت تواترا، شو بصير؟ حجة. بنظر في سنادة؟ لا، إذا ثبت التواتر واضح؟ ليش؟ لأنه تواتر أغنى عن النظر في إسناده، كذلك الإجماع هنا أغنى عن النظر في هذه، أغنى لأنه بالإجماع. واضح؟ فما بيجي واحد يقول لك والله الماء المتغير من نجاسة وأنه يجوز التطهر، ليش؟ خالف الإجماع. والآن عندنا رواية فيها كلام شديد، وضحت الآن. إذا باب العمل وباب غير باب العمل وغيره هذا حيثية أخرى في قضايا الاستدلال. يعني مالك رحمه الله روى حديث صحيح وترك العمل مثلا، ولذلك لما الشافعي أحيانا بعضها رد عليه، وأقوى كتاب كتب الشافعي كتاب اختلاف مالك. ليش؟ لأنه تعرض لمين؟ لشيخه، لأنه ترك العمل بأحاديث لعمل أهل المدينة. وقال الشافعي لا، مش كله هيك، في شيء ممكن يوافق في شيء لا يوافق. إذا كتب كتاب اختلاف مالك حتى قال وهو الذي أشاد بمالك وقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومع ذلك قال كلمة غضبة للشريعة وحمية لها، قال ما أشد مخالفة مالك لأهل المدينة، يحتج بهم. شو يقول؟ ما أشد مخالفة مالك، إيه؟ أشد مخالفة لمن؟ لأهل المدينة. فلتت غضب، هذه إيه؟ فلتت غضب. يعني يشوف كيف والقول ليس لأجل في الصغر. إذا كتاب اختلاف مالك كتاب عظيم جدا. وقد كتب أستاذنا أحمد نوسيف، علامة أحمد نوسيف، رسالته في الماجستير اللي هي عمل مالك، عمل أهل المدينة ومالك في إيش إيش اسمه عمل أهل المدينة، فكتب رسالة فيها. وأخونا حسان فلمبان أيضا كتب، الله يرحمه رحمة واسعة، كتب رسالته أيضا في اختلاف مالك، يعني المسائل بين مالك والشافعي من خلال كتاب اختلاف مالك، الله يرحمه رحمة واسعة. نعم، يعني هذا زميل طبعا بعد كتب هذه الرسالة وفي قسم الفقه أصوله وليس في الحديث. دكتور حسان فلمبان رحمه الله. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تؤدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم ف فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خلطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المدفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. نعم. الآن حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هذا ولا نفي، والحقيقة على بابه النفي على لا عدوى، ما في عدوى بذاتها لا. ليش؟ لأن السبب طبعا الله عز وجل رتب الدنيا على أسباب والأقدار مرتبة على أسباب، هل هذه الأسباب مؤثر تام ولا ناقص؟ فهمنا علي؟ يعني هذه ليست مؤثرا تاما، لو كانت مؤثرا تاما شو تصير؟ تعدي بنفسها. واضح؟ طبعا الله عز وجل أعطى وضع في الأسباب طاقتها وقدرتها وكله، والله هذا سبب لهذا، لكن ما يكون مؤثرا تاما. يعني ممكن إنسان لو دعا طيلة عمره يعني الله عز وجل يرزق الرياح الحمد زوج ما تجي ذرية، طيب تزوج يلزم أن تأتي ذرية؟ لا يلزم، قد يتزوج ولا تأتي. ليش؟ لأنه ليس الزواج مؤثرا تاما، يعني سبب كامل. لا واضح؟ يعني ممكن تنزل ينزل المطر ولا تنبت الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس السنة أن لا تمطر ولكن السنة أن تمطر ثم تمطر ثم لا تنبت الأرض شيئا. واضح؟ يمكن يجي مطر ومطر ومطر ومطر وجد، وممكن على رائحة المطر يأتي خصب، حصل ولا ما حصل؟ تراه يعني مرات يجي مطر شديد، فرض السنة قديش جاء مطر ما شاء الله، لو جاء ريح شديد في وقت التزهير حط الأزهار شو صار؟ إيش موسم؟ صح؟ العام الماضي السنة الماضية جاء الريح في وقت تزهير وقت الأزهار، أكثر الشجر اللي تعرض للهواء ما جاء ما أعطى. واضح؟ أيوة. الآن نقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صب. تطير كما تشوف فلان قال والله اليوم شؤم، لا صح؟ اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا صفر، صفر كان العرب يتشاؤمونه. طيب لما نقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صب، إذا ما فيش سبب مؤدي تام، بدليل لا يعني تذكروا أنتم أحيانا الصغار سيبوا الجدر المائي يقولوا معدي، الأولاد واحد بصيبه والثنين ثلاثة أربعة الأخوان ما بصيبهم. طيب لو كان عدوى شو بصير؟ هو صاب واحد بس الثنين الثلاثة الباقي إيش أصابهم؟ لا الزكام معدي ولا مش معدي؟ معدي. اللي هي قبل سنوات كان فيه في موسم الحج حذروا من حمى الوادي المتصدع هذه، وكان أصابوا قالوا خلاص الحجيج السنة كلهم يصيبهم هذا بسبب إيش؟ الزحام ونفسهم بعض وكذا، وكانت حالات، مضى الموسم ولا حالة، مع أنه يعني كل أسباب متوافرة لكن الله عز وجل ما جعل ولا حالة، مع أنه إيش معجي. وشوف النظافة بالله المجامع الضخمة والعرق والدنيا والنفس والعالم وكله وانت بتطوف كل واحد إيش هذا شيء عجب. مضى الموسم ولا حالة، إذا لا عدوى ولا في عدوى؟ واضح؟ الحالات كثيرة، واحد يكون مزكم أولاده بيهجموا عليه هم الصغار يقول لك لا ابعد عني أنا مزكم، هم بيهجموا عليه ويقبلوا من هون ومن هون وما عندهم ولا عندهم شيء والحمد لله ما بصيبهم ولا شيء. إذا هذه دليل على إيش؟ لا. الواحد منا بيكون ماشي بعطس عطسة تصيبه زخمة ونقل العدوى، إذا قالوا فمن أعدى الأول ليش؟ سلسلة هذا عدى الثاني، طب الثاني اللي قبله واللي قبله، لا بد أن يكون وتسلسل في الماضي شو بصير باطل، لأنه لا بد أن يعود إلى أول، من هو؟ الله سبحانه وتعالى، هذا من فعل الله عز وجل. طيب الآن هذا هو يقول له لا يعدي شيء شيئا، هذا الأصل، وهذا بالحقيقة يتبع نفسية الإنسان. اليوم علميا ثبت عند الناس، ثبت علميا إنه الناحية النفسية لها أثر كثير كبير جدا في المناعة والمرض والصحة. شوفوا كيف يعني صحة الإنسان تتبع نفسيته، وذلك لاحظ كثير من الناس اليوم مع نفسيات ضعف فيها تلاقيهم مسكين متشائم كذا كل شيء، وسوء ظنونه أيضا بوقل منها بيقطف من سوء ظنونه، لو عنده حسن ظن ما يكون هذا حاله. لذلك لاحظ الصحابة هنالك ابتلوا منه زلزلوا اللي في وتظنون بالله أي ظنون؟ ظنون الحسنة، الله عز وجل صرف عنهم. إذن هذه الظنون الحسنة فهذه مهمة جدا. طيب الثاني قال فر من المجذوم فرارك من الحسد، مع أن الجذام من الأمراض التي لا تعدي. يعني شوفوا كيف عشان ينبهنا إنه أنت تظن هنا في عدوى، لا طب هذا مرض لا يعزي، فر من المجذوم فرارك من الحسد، يعني لا تفعل قربش حتى لا تسوء ظنونك، ممكن يصيبك شيء يقول شوف فتسيء الظن بهذا المسكين المبتلى وهكذا. لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، أكل معه قال كل ثقة بالله وتوكلا عليه، وأمرنا في الطاعون اللي في الداخل ما يطلع ولا في الخارج ما يدخل، عشان هذا حجر. إذن لا، فيما لا يعدي قال فر منه، يعني إذن فيما يعدي كمان تتركه لئلا تسوء الظنون. أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب هذا يعني هذا ابل أجرب يورد على غيره يجربه، من أعدى الأول؟ كل واحد عنده هذا اللي فيه جرب، من وين؟ من غيره؟ طيب غيره؟ وهكذا. إذن التسلسل، من هذا في قضية المؤثر التام، لأن المؤثر التام يكون أثر عاقبه لا متراخي عنه ولا مقارن له، فهمنا؟ يكون مؤثر تام. شو المؤثر التام هذا؟ فعل لازم. طيب هل هنا ننفي نظرية الأسباب؟ لا، دليل يقول له فر من المجذوم فرارك من الأسباب، هل نفى الأسباب؟ لا، أثبت. لكن إذا نفهم مسألة، وهذه مسألة عميقة جدا فيها مشكلة خلاف بين الأشاعرة وغيرها، وهي في الأسباب. واضح؟ هم بيقولوا في باب الأسباب كلام أبطلوا فعل الأسباب الشاعر، واضح؟ إيش عملوا؟ أبطلوها الأحاديث، ولا تثبت ولا ما تثبت؟ تثبت. قرآن فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، إذا أخرجنا به، واضح؟ ولاد كلها اللي في الغيث كلها به به به به به، واضح؟ شو يقول الأشاعرة؟ قولوا إن الله يفعل عند السبب لا به، يفعل عند السبب لا به. في القرآن به ولا عنده؟ أخرجنا به، مش آية وثنتين ثلاثة أربعة وخمسة. هذا إذن شو الفرق بين به وعنده؟ في فرق، فرق كبير جدا. فرق الكبير إنه أبطلنا فعل الأسباب، هذه مشكلة صح؟ لو كان الأمر كذلك كان الآن، لو كان الأمر كذلك كان ما في مد يعني أثر لقوله قلنا يا نار كوني إيش بردا وسلاما على إبراهيم. ليش؟ لأن النار تحرق عند والنبي، الله جعل فيها خاصية الحرق ولا ما جعل؟ جعل. إذن هي تحرق، ولذلك السبب مؤثر. إذا أراد الله سلب السبب هي مؤثر لكن ليس تاما، ولذلك يسلب. فلما أسلم وتله الجبين ذبح السكين، أصل فيها إيش؟ تذبح. شو عمل؟ منعها صح؟ سلبت. إذن واضح؟ أيوة. الآن نفهمها بس بالنار، النار تحرق، طعام يشبع ولا ما يشبع؟ أصل يشبع. مش نقول عنده يفعل عند سولا، وهذا ولذلك أبطل أيوة طبائع الأشياء، سلبوها إيش؟ طبائعها. أنا بصير بكرة ما أدري أشرب مي، أرتوي ولا ما أرتوي؟ لا. لكن إذا أراد الله عز وجل سلب، سلب. بس الأصل إيش؟ أنها تفعل، ها؟ لكن قد يسلبها طبيعتها. فهمنا المسألة؟ إنه الفرق بين الاثنين. لأن أنا بتعلم العلم طريق ليش؟ به ترفع الجهل. لكن ممكن واحد بلي سكر الله عز وجل عليه، ها؟ ما في خلاص، ما يقدر، ما بفهم، سكر الفهم. ممكن. ولذلك يعني كما في اللي هو في المنافقين بسبب إيش؟ نفاقهم، ها؟ أو الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب المشركين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما بإيش؟ بسبب أشرك بالله ما في. إذن هذا هو، هذا هذيك جعلنا على قلوبهم أو يعني ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم، وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشر. ليش؟ لأن هم تسببوا. واضح؟ هذا له سبب، طبع الخاتم الكذا هذا له أسباب. نعم. فبما نقض الميثاق مع النار جعلنا قلوبهم قاسية، لأن هو تسبب في هذا يعني. لكن لا، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. إذن هذا هو من الأسباب. وضحت لي الفكرة؟ فلذلك أثبت طبائع الأشياء. متى؟ إذا أراد الله سلبها سلبها. صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث. بس أنا أردت أن هذا بين هنا بسبب أن هذه المسألة مهمة أن نفهمها. نعم. لكنه لم يقصد استعاده، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهم. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف أو ثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. نعم، الشافعي كتب اختلاف الحديث، وهو من أوائل من نبه على ذلك وأصله، مكتب عظيم. قال لا يقصد الشعر. نعم، لو أراد استوعب. الشافعي ما قصد الشعر في كل ما كتب وليس في هذا، بل في كل ما كتب. ونبه على ذلك بقوله اللي هو قال: لو أردت لجعلت في كل مسألة كتاب حجج. لو أردت أن يبسط لجعلت في كل مسألة، كتبت في كل مسألة كتاب حجج. معنى ذلك إيش؟ عمل على غاية الاختصار، وهذا يدل على سعة علمه ومعرفته. تصور هذا الكلام، هذه الكلمة ليست يعني سهلة. ومن هنا هو يترك، يأتي خلاص إذا اتضح فلا يزيد، وإنما يكتب لمن يدقق في مثل هذا. نعم. فلا يريد أن هذا. ثم جاء الطحاوي بن قتيبة. بن قتيبة طبعا جاء بأحاديث موجودة في الوسط في وقته القرن الثالث، لكن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لكنه كتاب في أجوبته عظيم، يعني كتاب خلاف مختلف الحديث لابن قتيبة، هو كتاب يعني قيم وحقق هنا على ما أذكر درس في الجامعة. وكتاب طحاوي اللي هو كتاب مشكل الآثار، مطبوع مطبوع، كتاب كبير يعني، كتاب مستوعب، حتى اختصره بعضهم، وكتاب عظيم أظن طبعت الشيخ شعيب 15 مجلد. نعم. وهذا كتاب يعني أيضا استفاد منه كثيرا، لكن ليس على طريقة الشافعي، مختلف يعني. الشافعي له طريقة متفردة، قتيبة له طريقة، كل شيخ طريقة. نعم. والله أعلم. وفي عصرنا هذا يعني فتح الباب على مصراعيه في الرسائل العلمية المختلفة الحديث عند العلماء، لأن كل واحد قد يستشكل شيئا تعرض عنده فيبحث، ففتح مشروع مختلف الحديث عند الأئمة في الجامعات يعني معظمها، لكن في جامعة أم القرى أوسع مشروع عند العلماء، ما تركوا إماما ممن لم يدرس من قبل إلا وقد جمعوا ما عندهم من مختلف الحديث. الحمد لله، يعني هذا كثير جدا، وهي رسائل بالعشرات وجمعت رسائل كثيرة جدا. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يبارك فيك.